الاستثناء في اهم حقوقهم، فقال: ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. فكلاهما اصلاح للاسره في اصلها وفي فرعها. في اصلها حيث الامر ببر الوالدين والاحسان اليهما، وفي فرعها حيث بيان اهم حقوق الابناء، والوصيه الثانيه والثالثه. وكلاهما عن الاسره ارتبطتا بالوصيه الاولى التي هي الامر بعباده الله وحده والبعد عن الشرك. وكما بينا، طالما ربط ربنا عز وجل امر الاسره المسلمه او امر الاسره عموما بقضيه عبادته والامر بتوحيده والنهي عن شركه، لتنال هذه الوصيه من القداسه ما لامر العبوديه من الاهميه وما لامر التوحيد من العظمه في هذا الدين. لذا فهناك ترابط بين هذه الوصايا. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم. سبحان الله، وهل يعقل ان يقتل والد ولده؟ وهل يعقل ان تقدم الام على قتل اولادها؟ كذا تفعل الجاهليات باهلها. والجاهليات تتنوع وتتعدد ولا تتقيد او تنحصر. ولذلك راينا في القديم اناسا يقتلون اولادهم. في الجاهلية القديمة تمثل ذلك في أن والدا يقتل ولده خشية الفقر، أو يقتله لحلول فقر واقع به فعلا. ورأينا في الجاهلية القديمة من يقتل البنات خاصة خشية العار، ورأينا كيف زينت الجاهلية لأهلها وسول الشرك لأصحابه كيف يقتل الولد تقربا الى الالهه، كمن نذر اذا رزق بعدد من الابناء ان يذبح واحدا قربانا للالهه. هذا ويزاد على هذا في الجاهليات الحديثه ان هناك من القتل الاجهاض، ولو كان يسمى اجهاضا امنا. وهناك من صور القتل في الجاهليات الحديثه ما يسمى بتحديد النسل، وهناك القتل لعوامل الهوى اذ تقدم المراه على قتل ابنائها ربما من اجل ان تحقق رغبة جنسية لها بارتباطها بعشيق او صديق عساه يكون زوجا لا يشترط وجود الاولاد. اذا انظروا وان كان مستغربا لكنه واقع بالفعل. فهناك صور متعدده لقتل الاولاد او اسباب متنوعه. لذا كانت هذه الوصيه في سوره الانعام: ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. وجاءت الوصيه على غرارها في الوصايا الغراء في سوره الاسراء: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. وقد بين ربنا عز وجل مدى خساره الذين يقدمون على هذا الصنيع، فقال في سوره الانعام نفسها: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولك ان تتامل كلمات الايه، فقد لا نجد متسعا من الوقت لتفسيرها والوقوف عند اطرافها. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. سفها بغير علم، واي سفاهة اكبر من تلك السفاهة؟ واي سفاهة اشد من تلك السفاهة؟ واي جهل يفوق ذاك الجهل؟ سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ان ربنا جل وعلا يبين لنا بصريح العباره من وراء هذا المخطط، من وراء تلك السفاهه، من وراء هذه البلاهه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وفي السياق كان يغني الضمير عن الاسم الظاهر، لان الحديث عن المشركين، لكن ينعى الله عز وجل هذا الامر بالاسلوب الظاهر وبالاسم الواضح، بان الذين زينوا هذا الصنيع للجاهليين في كل مكان انما هم اهل الشرك والكفران. وكذلك زين والامر يزين ويزكس ويزخرف بحيث لا تستطيع ان تسميه قتلا، وبحيث تستطيع ان تبتعد به عن جانب القتل وكبيرة القتل. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم. هؤلاء السجنة، سجنة الآلهة والنصابون والمختلفون والدجالون والأفاكون في كل وقت وحين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم أي ليوقعوهم مواقع الردى ومواقع التهلكة، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وليلبسوا عليهم دينهم ليس قتلا للأولاد وإنما هو إسقاط، ليس قتلا للأولاد وإنما هي صحة إنجابية، ليس قتلا للأولاد

تدل دلالة واحدة، تنظيم نفس تحديد نفس تنظيم أسرة. لكن التفرقة منظرة من ناحية العلمية، لأننا ننظره بشخص. نقول كثير من الدعاية تجعل بعض الناس يستعينون في تحديد نفسه. فلو اسم الأزمة السكانية هو ما عنده أزمة سكانية أصلا، هو يقول عنده بالملك ولا عنده شقة واسعة، ولا أزمة السكان. طيب إذا كانت أزمة السكان أو أزمة السكان تحكم على واحد مثلا، أما يقدر من الناس أن يقبل جواب الله، من سيمتلك بيتا أي يمتلك شقة واسعة أو نحو ذلك، كان أزمة السكان. وكما قلنا ما تخفي الأعداء في المحافظة على مسألة تحديد الناس في بلد كم المسألة قبل أن تكون مسألة دينية فيها خلاف سياسي أو هي مسألة سياسية. العالم كله يشجع على الناس والاختيار منه، وعندنا في بلاد العرب والمسلمين نحارب كثرة النفس وندعو لتحديد النفس. المشكلة أننا نحتاج إلى تحديد النفس قبل أن نحدد النفس. المشكلة إذا نحتاج إلى تحديد النفس فليس تحديد النفس. ثم إذا أريد للنفس أن يحدد لماذا الأزمة في العالم، أزمات اقتصادية تمر بالعالم، ماذا تعلم أزمات العالم الاقتصادية أو غير الاقتصادية أبناء المسلمين فقط؟ فهل غير المسلمين يدعون الى تحديد النفس في العالم العربي او في العالم الغربي؟ في العالم الغربي تفاءات تطبع واجور تطبع لكل مولود، مولود مجرد يدخل الانوار. العالم الغربي هكذا، حتى في عالمنا العربي غير المسلمين لا يحددون نفسه. فلم تحل أزمة العالم اقتصادية أو ضد اقتصادية من أبناء المسلمين فقط؟ نحن نستطيع أن نقول لن نحدد نفسنا حتى يحدد غيرنا. إذا تحديد الناس له سبب شرعي واحد، هو إذا حملت المرأة خلفا بمنطق اليقين أو غلبة الظن أو التجربة. بإجماع بعض الأطباء. أما التنظيم فعلى نحو ما سمع، تأخير الحمل بسبب من سببين، إما لمرض الأم حتى تفرغ من مرضها، وإما لتتابع الحمل. فالأم التي تتابع حملها كما ذكرنا بمجرد أن تفرغ من نفاسها عرضة لأن تحمل، هذه تحملها مدة رضاعة ولدها. كيف تقاطر حملها؟ هنا شرع الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالسبب قد يؤدي نتيجته أو لا يؤدي، لكن في الواقع قد النتيجة المرجوة منه. واذا كانت فان تحمل المراه وقد اخذت من الثاب اذا بلى ففر من قدر الله. ومثل ما حملت المراه لا يجوز لها ان تجد نفسها. فكم النساء ثم يقولن ما حملن ويحملن معها تلك اراده. لا يجوز لنا ان نعارضها اذا ما وقعت. لكن كما وجد السبب الشرعي مرض القصر الحمل. الاطباء على درايه انه مثلا كان في وسيله الحفن انه ثبت ضررها من مرض. وسيله الاطباء انها مضره بالصحه. يمكن استخدام وسيله حديثه او وسيله قليله. وسيله حديثه تبلغ وسيله قليله في العزل راقى منيه خارج الرحم حتى لا يقع الحمل في فتره ارضاء الولد. واحاديث العزل معروف وجلها صحيح. لكن هناك خلاف من العلماء ان الحديث منها حديث تحرم وحديث تبيح. فوقع الخلاف هل احاديث العزل المحرمه ناسخه للمبيحه او الاحاديث المبيحه نسخت الاحاديث المحرمه. وفي خلاصه المساله ان العزل يجوز بشروطه وبقيام اسبابه ومشروط ان يكون باذن الزوج. بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يعزل عن الحره الا باذنها. لا يعزل عن الحره الا باذنها. وفي احاديث العبد ما يدل على اننا ناخذ بالاسباب لكن قدر الله نافع. ولما سئل عليه الصلاه والسلام عن العزل قال او انكم تفعلون ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه فانما هي كائنه. ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه الا وهي كائنه. ففي قوله عليه الصلاه والسلام او انكم تفعلون اجتهادات. هل هو اقرار لفعلهم او انكار على صنيعهم او انكم لتفعلون. ففهم من هذا وذاك. وعلى كل فالعزل او غيره من الاسباب متى ما صحت الغايه شرع. لانه لا بد من صحه السبب مع مشروعيه الغايه. إذا كان العزل صحيح كسبب من الأسباب ولكن الغاية غير مشروعة كمن يحدد نفسه ولا يريد أكثر من أولاده الذين أو الذي رزق به واكتفى به. إذا الوسيلة مشروعة والغاية غير مشروعة فلا بد من مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة. مشروعية الغاية كأن تؤخر المرأة حملها لمرض أو رضاع لكن الوسيلة مضرة وضررها محقق إذا لا يصح. فلا بد من صحة الوسيلة ومشروعية الغاية. فقد علمت أن الأسباب التي تبيح لك أو تبيح للمرأة أن تؤخر حملها أو بما يمكن أن نسميه أن تنظم نسلها إنما هو مرضها حتى تفرغ وإرضاعها لوليدها حتى تقطمه. وقد يكون هناك سبب ثالث وهو ما كثر في العصر الحديث بما يسمى بالعمليات القيصرية. فالولادة بالطريقة طريقة العمليات القيصرية فيها جرح وهذا الجرح يحتاج إلى وقت لأن يلتئم. ثم هو لا يحتمل ان يفتح بعده مثلا بتسع شهور او بسنة او سنة ونصف، والا ادى ذلك الى تمسك الجسم وتمسك الجلد. لذا ينصح الاطباء المرأة التي تحمل حمل التي تلد ولادة قيصرية انها لا تحمل قبل سنتين او ثلاثة، احيانا يقول هذا في المرة الثانية او الثالثة. وايا كان لو قام الطبيب بنصيحة هذه المرأة التي تلد ولادة قيصرية لانها لا تحمل قبل سنتين، فالحكم ينطبق على الحكم السابق، لانها اذا ارضعت وليدها لمدة عامين وبعد العامين تبدأ تزيل المانع للحمل فانه تصل الى ثلاثة اعوام تقريبا، وبهذا لا تكون هناك ادنى خطورة على المرأة التي تلد ولادة قيصرية. تظل تتابع العملية القيصرية، ممكن المرأة تلد نحو من ثلاث مرات او اربع، بعد هذا الاطباء ينصحوا بعدم الحمل. اذا سبب ضرر محقق ممكن للمرأة الا تحمل، لكن اذا كان مجرد نصيحة وممكن المرأة تحمل لكن مع إطالة المدة ما بين الحمل والحمل، اذا فلا يجوز لها ان توقف حملها ولا ان تحدد نفسها. هذه الاسباب مشروع، لكن ان يقال تنظيم نفس او تنظيم اسره بسبب الاسباب الاخرى والتي ذكرت على ألسنة بعض الناس او في بعض الكتب مثل ويجوز تحديد النفس خوفا على صحة الأم او خوفا على جماله او خشية الفقر او لوجود أزمة اقتصادية او انفجار سكاني، وقت الدعاية المطولة لتحديد الناس وتنظيم الأسرة تحدث هذه الامور. نقول بالنسبة للمرض، المرض عدد نفسها خوفا على صحته، اما هو الحمل اصلا كما قال الله حملته وهنا على وهن، فالحملته كرها ووضعته كرها، فلا بد من وجود ضعف عند المرأة في حالة الحمل وحالة الولادة. فهذه الأعراض اليسيرة المرتبطة بالحمل والولادة لا بد منها، وإلا هندور على جنس آخر غير النساء من أجل أن يحملنا ولد. إذا لا بد من وجود بعض المتاعب التي قد تؤثر على الأم، تؤثر على الصحة، تؤثر على النظرة، تؤثر على الجمال. هذه أسباب لأسباب طبيعية بدهية، ليست أسبابا تجعل المرأة تحدد نفسها وتنظم، ولا ما يسمى بخشية الفقر أو العمل الاقتصادي أو انفجار السكان. فهذا أمر كنا قد بيناه عند قول الله عز وجل السبب الأول، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم أو آية الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم، فلا عند فقر واقع ولا عند فقر متوقع، ولا يجوز الربط أبدا بين أمر النسل وأمر الرزق. وأمر الرزق كما أشرنا في الخطبة والأمور الاقتصادية تحتاج إلى نوع من تحسين الإنتاج لا إلى تحديد الناس، تحتاج أننا نستصلح أرضا ونزرعها، لأننا نبني الأرض الزراعية ونستصلح أراضي الصحراوية، وعندنا من الصحراء ما لا يحتاج إلى استصلاح، ومثل هذا احتاج الى ايدي بشري تحفر هذه الارض وستصلحها او تزرعها. اذا ابسط الامور المعروفه في علم الاقتصاد تستدعي كثرة الايدي البشري. امر من باسبابه الماديه المعروفه لا بد وان ندعمه بالاسباب المعنويه، لان الله عز وجل يحرم الامم من قوتها او ارزاقها بسبب اعراضها عن شرع الله وهجرانها لكتاب الله ووقوعها فيما حرم الله. وان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والرزق مضمون. وكما جاء في الاثر لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يصب في فمه، فما قدر لفتيك ان يمضغاه فليمضغاه، فامضغه بعز ولا تاكله بذل، فان الامور تجري بمقادير. وفي الحقيقه الكلام عن هذه القضيه من الامور المسلمات، وقد يتسع المجال له بالتفصيل في جزئيه اخرى، لكن كانت هذه الاشاره والتنويه على تلك القضيه. اذن نحن وصفنا بهذه الايه الكريمه نتبين معناها وندرك اسبابها. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم، كانت هذه الوصيه الثالثه، وتتاتى من بعدها الوصيه الرابعه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. موضوع خطبه الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى، وهي متتابعه يعني بعد هذه الجمعه مباشره، حيث هذه الجمعه الرابعه من ذي الحجه والقادمه ستكون الاولى من المحرم ان شاء الله تعالى، لتصبح جمعتنا في مسجد الجمعيه الشرعيه الكلام هنا الاولى من كل شهر هجري باذن الله تبارك وتعالى بدءا من المحرم. مكتفين بهذا القدر، مستغفرين الله عز وجل لنا ولكم. سؤال يقول: ماذا اذا كانت المرأة ضعيفة بدنيا وكثرة الحمل والوضع تزيدها ضعفا ولكن لا يسبب الموت؟ واضح ان سبقت الاجابة عليه منذ قليل بانه الحمل شيء بدهي ان يؤدي الى ضعف المرأة. اذا فما دام الضرر غير محقق فانه لا يدعو الى منع الحمل او تخييم. ما رأي سيادتكم في الاسره التي تؤخر النسل لاكثر من سنتين وثلاثه وخمسه نتيجه لارهاق الام ارهاقا ادى الى التقصير في الدين بسبب كثره الاولاد وهم صغار، فما راي الدين؟ الارهاق شيء والمرض شيء اخر. ام ترهق لحمل لاولاد ارضاء لتربيه اولاد قيام على شؤونهم، هذا دأبها وذاك شأنها وتلك مهمتها، ومن اجل هذا كان لها ما لها من الكرامه عند الله وعند الناس، والا فما كانت الجنة عند أقدام الأمهات إلا لهذه الأسباب، فهن اللاتي يخرجن الأجيال وينشئن الرجال ويوجدن الأفراح. أما مرض فالمرض يدعو لتأخير الحمل حتى تبرأ منه. أبو كسلاء حبك الله لك النجم، طلعت علينا